السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بالنسبة لمرض الرغوة، مفيش حاجة اسمها مرض رغوة في النخيل نهائي. الأعراض اللي هي موجودة دي عبارة عن أعراض ناتجة عن تشقق الثمار. تشقق الثمار دوت بيبقى ناتج عن عدم انتظام في الري، وعدم انتظام الري بيؤدي للتشقق ده. الثمرة طالما تشققت بيحصل بعض احتمالات ممكن تحصل. ممكن تيجي الذوابة العادية بتاع المنزلية العادية خالص دي بتحط البيض بتاعها في التشققات دي، بتبقى بيئة مناسبة بالنسبة لها، بيحصل عفن طبعا. مجرد ما يحصل تشقق بيحصل عفن، لأن طبعا في اللي هو العصارة بتاع النبات تبدأ تطلع من البلحة، بيبدأ يحصل فيه عفن. العفن ده بيعمل ريحة معينة بيجذب الذواب المنزلي العادي، ممكن يحط البيض بتاعه. ممكن تلاقي الذباب زي ذبابة الفاكهة أو ذبابة الخوخ بتيجي تحط البيض بتاعها. ممكن تلاقي ده كبيئة، تلاقي اللي هو الفطر العفن الأسود، الفطر الأسود ده الهبابي ده ممكن ينمو وتلاقي لون أسود، ده الفطر الهبابي بيئة مناسبة بالنسبة له. ممكن تلاقي بكتيريا تنمو على العصارة بتاعت النبات اللي طالعة، وبيحصل الكلام اللي هو ده. علاجه وحله بسيط خالص، ان انت تعمل انتظام الري. وممكن حاجة تانية تبقى سبب في تشققات الثمار دي، ولازم الناس تعرف ايه هي. ان واحد يرش مثلا التمر ده بزيوت، بمادة زيتية في الحر. الكلام ده ممكن يحصل للناس مثلا اللي هم عندهم مزارع مثلا بيستخدموا المبيدات اللي هي العضوية، اللي هي عبارة عن زيوت، مستخلصات زيوت. مستخلصات الزيوت ري في الحر ورش، وبعدها الرش في الحر وبعد كده ري، بيؤدي الى تشققات الثمار. وده شيء لازم يكون كل الناس تعرف فيه موجود، ده بيبقى موجود في الثمار، وانا شفت الكلام ده بنفسي. غير ده الكلام ده غير موضوع اللي هو عدم انتظام الري. بعد تشقق الثمار توقع اي حاجه تحصل بقى من الحاجات اللي احنا قلناها ان ممكن تحصل للثمره. هل لها حل؟ الحل لها ان انت بتبدا تلمها، وان انت تبدا تحفر لها في الارض وتدفنها وبس. بالنسبه للموضوع تشققات الثمار دي، الاسباب اللي انا اعرفها يعني ثلاث اسباب. اول سبب، وهو ده السبب الرئيسي، اللي هو عدم انتظام الري. عدم انتظام الري ده واحد. تاني سبب اللي هو الرش بمبيد يكون زيتي اصلا مصنوع من الزيوت في وقت الحر. ثالث سبب، الإصابة الشديدة بالحشرات اللي هي الثقب المصة، زي مثلا الأكراسات والتريبس والكلام. لما تبقى الإصابة شديدة جامد خالص يعني، بتبقى فيها تشققات بتعمل على التصلب في الجدران بتاع الثمرة مع النمو الخلايا داخل الثمرة في الجوة في اللي هو اللحم اللي جوة، بيعمل على تشقق الثمار على اللي هو غلاف الثمرة الخارجي اللي هو الجلد الخارجي بتاع الثمرة. ده بيبقى سبب. إلى أن ممكن برضو يعني دي ثلاث أسباب ممكن تبقى سبب. وممكن من الأسباب برضو اللي ممكن نضيفها اللي هو نقص عناصر، زي نقص عناصر الكالسيوم. ولأن مع أن العنصر ده بيبقى يعني موجود بكثرة، موجود بكثرة جدا في الأراضي بتاعتنا، فصعب ان هو يبقى يوصل لدرجة ان هو يحصل تشققات، ولكن هو من العناصر المؤثرة لانه بيدخل في تركيب الخلايا.